القسم الثالث في السورة سورة الشورى في هذا التقسيم الموضوعي الميسر، يبدأ هذا القسم من الآية 47 من أول قول تعالى استجيبوا لربكم. استجيبوا لربكم دعوة للاستجابة للوحي وبيان وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمام ملك الله عز وجل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الله يدعونا للاستجابة لهذا الوحي بعد أن بين لنا الوحي وأهميته وفضله، والموحي سبحانه وتعالى ومن نزل عليه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموحى إليهم من استجاب ومن ما استجابش، فجاءت دعوة للاستجابة. استجيبوا لربكم، أجيبوه بالتوحيد والعبادة من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله، إذا أتى به لا يرده أحد. ما لكم من ملجأ، ما لكم من مهرب من العذاب تلجؤون إليه يومئذ يوم القيامة، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يعني سينزل بك العذاب هتنكر؟ عذب في النار وأنا أنكر، أنا ما لكم من نكير، فيش حد هيدافع ولا ينكر على ما ينزل بكم من العذاب فتغيروه. فإن أعرضوا عن الإجابة للرسول وللوحي فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك يا رسول الله إلا أن تبلغ الرسالة، ما عليك أيها الداعي إلا أن تذكر الناس، وهذا قبل الأمر بالجهاد، وإلا فقد أمر بعد ذلك أن يضرب أعناق هؤلاء الكفرة. فإن أعرضوا عن الإجابة فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة والمال فرح بها، فرح بها، وإن تصبهم سيئة بلاء مرض فقر نحو ذلك بما قدمت أيديهم. شايفين الصورة عمالة كل شيء تقول إيه؟ ها؟ بما كسبت أيديكم، بما قدمت أيديهم، أي بما قدموه، وعبر بالأيدي أكرر لأن أكثر الأفعال تزاول بها. فإن الإنسان كفور إذا أصابته سيئة، وسبب السيئة المصيبة اللي حصلت له أو البلاء هو أنه أساء وظلم، يعني هي عقوبة على فعله هو. فإن الإنسان كفور للنعمة، ها؟ ينسى اللي كان فيه من الرحمة والنعمة ويتذكر المصيبة اللي هي سببها أعماله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحانه وتعالى، أو يزوجهم يجعلهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له عقيم، إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. هذا القسم أمر بالاستجابة لمن بيده ملك السماوات والأرض، أمر بالاستجابة ذكرا كنت أو أنثى، لأن هذا كله من عطاء الله وما بقي لك إلا العبودية له. آخر قسم في السورة نختم به كلامنا اليوم إثبات الوحي وصفة الوحي وأهمية القرآن وهداية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام أو إلا من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله، ده المقصود بالوحي يعني، إلا وحيا في المنام أو بإلهام أو من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه، كما وقع لموسى عليه السلام، كلمه ربه وهو لا يرى، أو إلا أن يرسل رسولا ملكا كجبريل عليه السلام فيوحي الرسول إلى المرسل إليه يكلمه بإذنه باختياره. يبقى في ثلاث صور للوحي: وحي منام إلهام يأتي من وراء حجاب يسمع كلام ربنا وهو مش شايف ربنا زي سيدنا موسى، أو يرسل رسولا ينزل له جبريل بإذنه سبحانه وتعالى باختياره، يختار هو ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء بأي صورة من صور الوحي، إنه علي عن صفات المخلوقين حكيم في صنعه. وكذلك مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل، أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أوحينا إليك روحا، وسمى القرآن روحا لأنها الروح التي تحيا بها القلوب، روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا، ما قالش قرآنا من أمرنا ولا قال كتابا، قال روحا، سماه بصفته. ما كل، ولهذا الذي لا يعمل بالقرآن بنقول عليه ميت، وكل ما أخذ من القرآن فهما وحفظا وعملا وتدبرا وتطبيقا كلما كان حيا. ها؟ أحياء أهل الإيمان وأموات أهل الكفر، أحياء حملة القرآن وأموات سواه. ما كنت تدري قبل الوحي إليك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا تدري ما قرآن ولا الإيمان ولا شرائع إيمان ولا معالم الإيمان، ولكن جعلناه الوحي والروح والقرآن والكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، يعني تدعو بالوحي إلى صراط طريق مستقيم ألا وهو دين الإسلام. صراط الله، شرع الله ورحمته وجنته، شرع الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له ذلك ملكا وخلقا وعبيدا، فهم ملك له وهم من خلقه وهم عبيد له، ألا إلى الله تصير الأمور؟ أليست الأمور في النهاية ترجع إلى الله؟ ألا إلى الله تصير الأمور؟ فسورة الوحي ديت مليئة بذكر الوحي ومنزل الوحي ومن نزل عليه الوحي وتعليم الوحي ومن اتبع هذا الوحي، وفي النهاية دعوة للاستجابة لهذا الوحي، إذ أنه الروح التي نحيا بها في الدنيا إلى أن ندخل الجنة. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الشورى، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلني وإياكم من أهلها حفظا وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.